نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس 75 من تفسير سورة البقرة، وما زال الكلام حول قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بتفسير هذه الآيات، وكان آخر عهدنا بالحديث الكلام على بيع التقسيط وبيوع الآجال، مثل بيع بيعتين في بيعة، وما اصطلح عليه الفقهاء وسموه ببيع التورق، وكذلك بيع العينة، وكذلك الكلام على بيع الذهب المصوغ اللي هو الحلي. وهذه المسألة الأخيرة، مسألة بيع الحلي، سبق وأن ذكرنا فيها قولين لأهل العلم: قول الجمهور، وهو الذي ينص على أن الذهب المصوغ المصنوع كحلية مباحة للنساء، لأن الحلية المحرمة المصنوعة للرجال حرام، كذلك الذهب المصوغ كشعار من شعارات بعض الأديان الأخرى كالصليب وغيره، هذا لا يجوز صناعته. نتكلم عن المصوغ المباح صناعته حينما يبادل بجنسه ذهب بذهب او فضة بفضة، هل لابد من الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف، يبقى مثلا بمثل ويد بيد، ولا لا في اجرة تضاف للمصوغ؟ الجمهور على عدم اعتبار الصنعة، ولو جبت غويشة مثلا او اي نوع من انواع حلي النساء وحطيته في الكفة ومعاه ذهب خام، لابد ده يكون قد ده، ولابد ان يكون في التقابض في المجلس. وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية، ونصر قوله بادلته الامام شمس الدين ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره، ويعتبر هذا القول في مقابلة قول الجمهور. هذه المسألة عرضناها في الدرس الماضي، ولكن حينما عرضت هذه المسألة على المجمع الفقهي الإسلامي وقدمت البحوث إلى المجمع وتمت المناقشات بين أهل العلم في هذه المسألة، صدر القرار التالي. القرار بيقول إيه بشأن تجارة الذهب؟ تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة والصياغة. معنى ذلك أن المجمع يرجح قول جمهور أهل العلم، ورفض أو ترك قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة. لكن المجمع له وجهة جميلة جدا أو طيبة تفيدنا في هذا الزمن. شوف بيقول ايه: لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة، يعني مسألة قديمة، مسألة لو جينا ننظر اليها في ظروفنا الحالية، احنا ما بنشتري الحلي ما بنشتروش ايه ذهب بذهب، انت بتشتري بايه؟ باوراق نقدية. فقال: يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر. هيبقى الورقة العملة الورقية الجنيه الدولار الريال الدينار كل ده لما تيجي انت تشتري بيه من عند الصايغ هيبقى فيه ايه؟ جنس غير الجنس، يجوز فيه التفاضل ولا لا؟ يبقى في الساعة دي الجرام بكذا وهيضيف عليه الراجل الصائغ ثمن الايه؟ المصنعية. فيبقى انت خرجت من الخلاف لانك وسطت الايه؟ الدرهم والدينار او الفلوس اللي هي الايه؟ النقدية، وهي تعتبر عند الفقهاء جنس اخر غير الذهب وغير الايه؟ الفضة، فيجوز فيه التفاضل ولكن لا يجوز الايه؟ النساء، انك تشتري الذهب بالايه؟ بالاجل. عند الامام ابن تيمية وابن القيم الذهب كل ما اتصنع حلية اصبح ايه؟ سلعة او عار او عرض او عرض من ضمن العروض بتاعت التجارة، فيجوز انها تباع وتشترى بالتفاضل وبالاجل، زي ما تشتري غسالة وزي ما تشتري سيارة وزي ما تشتري قمح وزي ما تشتري ثياب، كل ده يجوز فيه النساء عند الامام ابن تيمية والامام ابن القيم. قال لك لا، ده ذهب بعملة ورقية هيبقوا الاثنين موجودين تحت فئة واحدة او مجموعة واحدة، ليه مجموعة الايه؟ النقود او الاثمان، يبقى هيجوز التفاضل لاختلاف الايه؟ الاجناس، ولكن لابد من اتحاد الايه؟ القبض بالمجلس او التناقض بالمجلس. يبقى ساعة ما بتروح بتدفع، طبعا لو اشترى بقى بشيك ولا بغيره ايه موضوع الشيك يحل عن القبض ولا لا؟ صادر فيه قرار برضه من المجمع الفقهي ان اللي بيدفع شيك كانه دفع ايه؟ فلوس كاش او فلوس نقديه، لان الشيك بيحل محل الايه؟ النقود، الشيك البنكي. واذا كان بقى الشيك ده كمان مصدق عليه اللي هو اسمه مقبول الدفع يبقى ده فلوس، كانك دفعت ايه؟ فلوس. طيب في بقى مسألة تانية اللي هي في أسئلة كتير جت الدرس الماضي، البند دوت من القرار بيحل المشكلة دي. هل تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني؟ يعني واحدة عندها ذهب قديم راحت تغيره، هتشتري بيه ذهب جديد وتدفع الفرق، لان في فرق بالايه؟ في الوزن. الفرق بالوزن ايه؟ اشتريت 3 جرام وبتبيع 2 جرام، فاذا في فرق ولا لا في الوزن؟ في فرق، هتدفع الفرق فلوس، الفلوس دي هتبقى في مقابلة الايه؟ الجزء الاخر الزيادة. فعلى ذلك يجوز حين شراء الذهب القديم ومبادلته بالذهب القديم ودفع الفرق، بس لابد يكون في فرق بالايه؟ بالوزن، لان لو 3 جرام ب 3 جرام ودفعت عليه فلوس يبقى دخلنا في الايه؟ في الربا على مذهب جمهور اهل العلم. ولذلك يبقى الحل في مثل هذا الامر لو كان ذهب تأدي ده بالظبط يبقى نوسط الفلوس، ابيع الاول وبعد كده بقى ايه؟ ابقى اشتري خروجا من كل هذه الامور، والورع لا يعدله شيء، والخروج من الشبهات اصل عندنا من اصول الدين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في الارض محارمه، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالمعول عليه في النهاية ايه؟ القلب، الذي ينظر الى امر الله وينظر الى نهي الله فيسارع الى تنفيذ امر الله ويفر من ارتكاب ما حرم الله، وان كانت هناك منطقة بين الحلال والحرام هي منطقة الشبهة يسارع المسلم بان يبعد عن هذه الشبهة وسعة بقدر الامكان، وهذا هو الورع المعول عليه في مثل هذه الامور الخلافية. دخلنا بعد كده في الكلام على بيع التقسيط. ليه البيوع دي بتذكر؟ بيع التقسيط بيذكر وامثاله في الكلام على تفسيرنا لآيات سورة البقرة. اولا لان لا يبتلوا احل الله البيع وحرم الربا. فتفسير هذه الاحكام بنذكر مثل هذه الامور، بيوع ورباويات. لكن بيع التقسيط دايما بيتكلم عنه العلماء اما بيتكلموا في مسألة الربا. ليه؟ لان بيع التقسيط انا بشتري السلعة دي بكام؟ بعشرة جنيه بالنقد. يعني في وقتها اشتري السلعة دي نقدا بعشرة جنيه، لكن ادفع الثمن بعد شهر او بالتقسيط هتبقى كام؟ 13 جنيه. الفرق ده في مقابلة الايه؟ الاجل او في مقابلة الزمن. طب ما هو ده شبيه بالربا النساء. ما هو ربا النساء ايه؟ ان يكون المسألة مش يد بيد، ويبقى في فرق عن ايه؟ في مقابلة الزمن في القضايا الربوية او السلع الربوية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ايه؟ الى اخره. بعبارة تانية هنقول ان بيع التقسيط هيبقى فيه فضل يعني زيادة، لانك السلعة هتشتريها النهاردة بعشرة، لا هتدفع الثمن بعد اسبوع او بعد شهر باتناشر، يبقى الفرق ده زيادة، ده فضل، وفي نفس الوقت في فرق في الزمن. ومن هنا اشتبه الامر على بعض العلماء فقالوا ان بيع التقسيط تحايل على الربا. طبعا جمهور اهل العلم على ان بيع التقسيط ايه؟ جائز. بيع التقسيط عند جمهور اهل العلم جائز. وخلاصة الامر فيه بعد ان درس الامر عند اربابه وعند العلماء المحققين، اتوا بكل الادلة التي قال بها المحرمون لهذه المعاملة، فلم يجدوها امام التحقيق تصمت. فيش حديث ولا دليل جابوه يصمت امام النقد وامام الايه؟ الدراسة الاصولية. اي حديث كانوا بيجيبوه زي استدلوا بحديث من باع بيعتين في بيعة، فوجد ان بيعتين في بيعة ده اللي هو بوع بيع العينة كتفسيره عند اهل العلم، واختلف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة. العينة تفسيرها معروف عند السلف، ما هيش بيع التقسيط. حتى اللي ورد عنه من اهل العلم ان بيعتين في بيعة، يعني كل السلعة دي بعشرة النهاردة وبخمستاشر بعد سنة، قال لك امتى يبقى البيع ده محرم؟ لو انقضى العقد وتمت الصفقة. خد بالك، تمت الصفقة هكذا، النهاردة بعشرة وبكرة بخمستاشر، بعد مثلا سنة تدفع خمستاشر، تتم على كده. ما اتفقناش على نقد ولا بالاجل، ما اتفقناش، يبقى الموضوع هي ايه؟ هيبقى فيه غرر، هيبقى فيه جهالة، هيؤدي الى النزاع، لانه اشتراها النهاردة. مش عارفين بقى اشتراها فعلا نقدا بعشرة ولا بعد شهر مثلا هيدفع خمستاشر. فالعقد تم هكذا بدون ان احنا نركن الى قول من القولين، سواء النقد او الايه؟ او التقسيط. يتم العقد بدون تحديد اتفقنا على النقد ولا التقسيط. ده اللي نقل على عن السلف في بيع بيعتين في بيعة. المهم جمهور اهل العلم على ان بيع التقسيط لا شيء فيه. بيع التقسيط طبعا في زماننا ده عمت في البلوى، لدرجة ان معظم الناس لا تشتري ولا تبيع الا بايه؟ بالتقسيط. وساعد على ذلك وجود المؤسسات الائتمانية اللي هي البنوك وغيرها. حتى ان المؤسسات اللي بتشتري، اللي هي المؤسسات اللي هي قائمة على التجارة والبيع والشراء، هي بتشتري من المورد بالتقسيط وتبيع للمستهلك بالايه؟ بالتقسيط. ثم المنشآت الائتمانية بتقدم ائتمان في مثل هذه الامور، مش كده ولا لا؟ طب حتى انت لما بتروح تشتري سيارة من معرض سيارات ولا حاجة، بتجد يقول لك انا مش هبيع لك بالتقسيط، انا البيع عندي كاش، لكن لابد نوسط ايه؟ بنك من البنوك. ساعد على كده وجود الاوراق التجارية كمان، الاوراق التجارية كالكمبيالات والشيكات والسند الاذني وغيرها، دي لما الناس بتستعملها بيروح بعد كده يخصمها في مصرف من المصارف ويدفع المصاريف والفايدة الربوية وياخد الفلوس كاش. يعني مثلا تكون الكمبيالة هتستحق الدفع بعد الست شهور، مثلا بعد الست شهور هتبقى بكام؟ هي مكتوب فيها، المكتوب الاسمي اللي فيها 1000 جنيه، هتروح انت تخصمها في البنك اللي اسمه الحسم المصرفي، هتاخد انت الفلوس كاش من البنك بكام؟ 900 جنيه مثلا، حسب الايه؟ نسبة الفايدة، هيحسبها ويديك الايه؟ الفرق. يبقى والبنك ياخد الفرق، الحسم المصرفي ده هنتكلم فيه. ويصادر فيه برضو قرار من المجمع الفقهي. دايما بايه؟ بنركن الى اقوال المجامع الفقهية لانها اسلم. مش كده ولا لا؟ اسلم من الفتوى الايه؟ الفردية. طيب. يبقى برضو لو جينا ننظر للامور اللي ساعدت على بيع التقسيط وجود المصارف الاسلامية او البنوك الاسلامية. لانها برضو لجأت للبيع بالتقسيط. لانها مش هتقرضك قرض. مش هتقرضك قرض وتاخد عليه فايدة ربوية. لا بتعمل ايه؟ ها تبيع لك تشتري لك هي اللي انت عايزه تبيعه لك بالتقسيط. اللي هو سموه بيع المرابحة للآمر بالشراء. انك تروح المضرب وتقول له انا عايز سلعة كذا ومعيش تمنها. يروح هو شريهانك بعد اتفاق معين. يشتريها لك وبعد ما يشتريها يبيعها لك بسعر اخر بالتقسيط. طبعا بيع المرابحة ده من ضمن بيوع الامانة في الفقه الاسلامي. لان بيوع الامانة في الفقه الاسلامي اما مرابحة يعني بيع امانة. ازاي اقول لك انا اشتريت بألف جنيه. ويكون صادق لانه بيع امانة. وحكسب منك 100 جنيه. يبقى هبيعه لك بألف ومية جنيه. او بيع الوضيعة. يعني اشتريها بألف يقول لك انا هخسر فيها وابيع لك ب900 لظروف معينة. ويكون فعلا شاريها بألف ما يكونش بيكذب عليك. او يشتريها وده اسمه بيع التولية بألف ويبيعها لك بألف بدون زيادة او نقص. دي بيوع اسمها في الاسلام بيوع ايه؟ امانة. بيع المرابحة منها. طبعا هل بيطبقوه بحذافيره كما هو معروف بالفقه الاسلامي او بيدخلوا عليه بعض التعديلات؟ هذا امر يعني ليس مجال الحديث فيه. الذي يعنينا ان البنوك الاسلامية او المصارف الاسلامية ده تستخدم قصة بيع التقسيط. وبيع التقسيط لانه هو هيشتري بثمن نقدي ويبيع لك انت ويقسطه على ايه؟ على دفعات. طيب. بيع التقسيط دوت. الانسان يعني حكمه في الشرع قلنا يجوز. مباح. بفتوى جمهور اهل العلم منذ القديم. من قديم وهم يتبايعون به في الاسواق الاسلامية. واقرهم عليه العلماء. واباحه العلماء في كتبهم. ولم يخالف فيه الا القليل. طيب. بالنسبة لبيع التقسيط. حكمه بقى في الاسلام مستحق. احنا قلنا يجوز. طب مباح ولا مستحق؟ قال لك ما في بعض الاحوال ممكن يكون مستحب. يعني في تاجر راجل قلبه طيب وجد انسان جاي يشتري من عنده سلعة. السلعة دي سلعة ضرورية من ضرورات الحياة او من الامور اللي بيحتاجها الانسان في حياته. وجد الانسان ده ظروفه ما تسمحش ان يشتريها نقدا. هي بتتباع بألف نقدا. وبتتباع بالتقسيط مثلا بألف ومتين. يروح بيعها له بالتقسيط بألف. يبقى كأنه اقرضه قرض حسن ولا لا؟ اقرضه قرضا حسنا. وعلى ذلك يبقى هذا البيع مستحب ولا مباح؟ خرج عن دائرة الاباحة ودخل في دائرة الاستحباب لانه فيه ارفاق في معاونة في احسان. مش كده ولا لا؟ لكن لو هو باع بزيادة من اجل الاجل هيبقى حكمها ايه؟ على الاصل اللي هو الايه؟ الاباحة. يبقى معنى كده ان ممكن بيع التقسيط نفسه لو دخل فيه الارفاق والاحسان الى الفقراء وانظار المؤثرين ينقلب من الاباحة الى الايه؟ الى الاستحباب. مش كده ولا لا؟ طيب. هل الانسان مننا يلجأ لبيع التقسيط ان كان محتاج لضرورة او حاجة؟ ولا ممكن الانسان يكون معاه فلوس ويلجأ لبيع التقسيط وما يشتريش بالنقد؟ العلماء على ان الغني والفقير يستوون في هذا الامر. في استواء. ليه؟ قال لك اصل ده مش قرض. القرض طبعا لا يلجأ اليه الا المحتاج. يعني انت ما تقترضش وانت غني. ما تقترضش وانت غير محتاج. لان القرض فيه احسان. فلما تسمح بان يحسن اليك الاخرون؟ القرض عقد ارفاق. فيه منة من الاخرين. والمسلم المفروض يبعد عن مجال انه يمن عليه. وانه يحسن عليه. ودائما ابحث عن ان تكون يدك العليا دائما. لكن انك دائما انت تقبل وانت تاخد وانت تبعيدك الادنى لا. فالقرض لا يقبل عليه الا المحتاج. طب بيع التقسيط هل هيستوب القرض؟ قال لك لا. القرض فيه منه وفيه احسان. لكن بيع التقسيط ده معاوضة كاملة. واحد هيديك سلعة وياخد منك ايه؟ ثمنها. وزاد في الثمن من اجل الايه؟ من اجل الوقت او الزمن او الاجل. يبقى معنى كده ان هذا البيع ما دخلش فيه حتة الارفاق. ولا دخل فيه الاحسان ولا دخل فيه المنة، فممكن يكون معاك عشان تستثمر فلوسك دي في امور اخرى ممكن تكون محتاج اليها، فهتشتري السلعة دي بالايه؟ بالتقسيط. لا شيء عليك في هذا الامر. لكن الانسان من اداب بيع التقسيط انك ما تكسرش منه الا اذا كنت متأكد انك انت هتعمل ايه، تقدر تسدد الاقساط، لانه زي القرض. زي القرض، الانسان لا يقدم على القرض الا لو كان يعرف انه عنده اي دخل من الدخول هيقدر يسدد منه القرض، مش كده؟ الا بقى لو كانت ضرورة تحل له فيها، او كما يحل للمضطر اكله الميتة، ففي الساعة دي الانسان هيذهب الى الايه؟ الى القرض. لكن لو وقع، مش واحد دلوقتي يكون ظروفه مش مثلا سامحة وروح يقترض عشان يحج، مش كده ولا لا؟ مش ضرورة، ده الحج ده للمستطيع يقترض عشان يعتمر، لا ما ينفعش. لكن واحد يقترض علشان هيعمل عملية مثلا لابنه او لزوجته او لابيه ومعهوش فلوس، لجأ للقرض لظروف معينة. طيب اذا الانسان منا لجأ الى بيع التقسيط، اداب الشراء بالتقسيط ايه؟ ان يكون عندي دخل يقدر يسد، يغلب على ظني ان اقدر اسد الايه؟ ان اقدر اسد هذه الاقساط. ليه؟ حتى لا اقع في الدين المنهي عنه، لان الدين لما يكثر على الانسان، ده لو مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المدين حتى يسدد عنه دينه، حتى كثرت الاموال وفاضت الخزينة الاسلامية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عام لكل الناس: من ترك دينا او ضياعا فالي وعلي، ومن ترك مالا فلورثته. واصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسدد الدين عن ايه؟ عن الغارمين او عن المدينين الذين توفاهم الله وفي رقابهم اموال او ديون ولم يستطع ذووهم ان يقوموا بسداد هذه الايه؟ الديون. لكن في البدايه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمتنع عن الصلاه عن الايه؟ عن المدينه. يبقى الانسان بقدر الامكان ما يلجاش لبيع التقسيط ويكتب على نفسه ديون وشيكات وكمبيالات ويغرق نفسه في دين الا لضروره، او كان عنده استعداده في دخول معينه يقدر ايه؟ يسدد من خلالها هذه الاقساط. لان الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام بالنسبة للافراد وبالنسبة للجماعات والمنشآت والشركات بل والدول، الدول نفسها. اما بيكون في دولة يدها العليا بتبقى المسيطرة، دولة يدها السفلى بيبقى مسيطر فيها تبعية، مش كده ولا لا؟ والكلام ده من قديم، والاستعمار كان عن طريق بعض الدول الاستعمارية كانت بتستعمل الدول الفقيرة علشان ايه؟ زادت ديونها وتراكمت كما حدث لمصر في عهد الخديوي اسماعيل، مش كده ولا لا؟ يبقى مسألة الدين في حد ذاته لما يكثر والانسان ما يكونش قادر عليه هيقع فيه اخطاء معينة، ويقع في امر يلام عليه من قبل الله تبارك وتعالى ولا لا؟ لانه غرق نفسه في ديون، تلاقيه جاب كذا وراح جاب حاجات امور هو ليس في حاجة اليها، وكثر على نفسه مسألة الايه؟ الاقساط، وتلاقي عليه كمبيالات ويبقى بيشتغل شغلانتين ومش قادر يسدد. طب وايه اللي دخلك في المكانة دي؟ مش كده ولا لا؟ يبقى مش من اداب التقسيط، مش من اداب البيوع ديت انك تكسر منها وليس لك دخل يستطيع ان يقوم بسداد ايه؟ هذه الديون التي هي عليك. كذلك بالنسبة طبعا فايدة بيع التقسيط او الحكمة بتاعته معروفة، بالنسبة للبايع بيكثر من ايه؟ من السلع بتاعته، من مبيعاته واساليبه التسويقية. طبعا بالنسبة للمشتري او المدين بيبقى فايدة بالنسبة له، لان حاجة مش هتقدر تشتريها دلوقتي، معكش تمنها وانت محتاج لها، هتشتريها وتقدر تسدد ايه؟ تمنها فيما بعد. فهو فيه فائدة للطرفين معا. طيب المنشآت الائتمانية بقى اللي قلنا عليها، اللي هي زي البنوك والمصارف، اللي زادت من حجم الائتمان ومن انتشار بيع التقسيط، حكمها ايه في الامر ده؟ ده؟ يعني انت بتروح مثلا تشتري سيارة او تشتري اي امر من الامور في المسائل السلع المعمرة، تروح تشتري بتلاقي الراجل في المعرض يقول لك انا مش هبيع لك بالتقسيط. لو بعد التقسيط يجوز مفيش مشكلة، ده بقال ده هبيع لك مثلا عربية ب40، لكن بالتقسيط هيبيعها ب60 على سنتين. طيب بيقول لك احنا نوسط ايه؟ بنك في الامر ده. توسيط البنك ده دخل وسيط ثالث بين المتبايعين. البنك ده قصته هتبقى ايه؟ العربية ب40,000، هيروح هو دافع ال40، يبقى اداك قرض بكام؟ ب40، وهيقسط عليك الفايدة الربوية مضافة إلى أصل القرض، مش كده ولا لا؟ يبقى دخلنا في القرض الايه؟ الربوي، يبقى أنت استلفت منه بإيه؟ بقرض ربوي، وال40 هتبقى 60,000. كون إن هو دفع قرض 40 وهياخده 60 منك، ده في حد ذاته إيه؟ ربا، ما بقاش بيع تقسيط. بيع التقسيط لما يكون البايع نفسه، طبعا واحد يقول لك طب ما ايه الفرق، هي مش كده ولا لا؟ يقول لك لا، ما هو في حد ممكن يكون شعره بين الحلال وبين الحرام هنا. واحد يقول طب ما هو ده اللي كان سبب من ضمن الاسباب اللي جعلت بعض علمائنا يقولون بحرمه بيع التقسيط، فرد عليهم بقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، لان البنك تاجر ديون، تاجر اموال، بيبيع في الفلوس، بيسلم وياخد فايده، لكن البايع بيعمل ايه؟ ما هو البايع بيتحمل مخاطر معينه والسلعه عنده، وممكن السلعه دي تفسد، وممكن، فدخل في دوامه البيع، وقصه البيع والتجاره لها ايه؟ خسائرها كما ان لها ايه؟ ارباحها او مكاسبها، لكن هو تاجر ديون فقط، او تاجر فلوس بس، طبعا تجاره بفلوس فقط، وفلوس تولد فلوس بدون عقد، بدون عمل، بدون تحمل للخسائر، هذا هو الربا الايه؟ المنهي عنه باجماع اهل المله. وعلى ذلك يبقى توسيط في البيع الائتماني او بيع التقسيط مجرد ان احنا هنوسط واحد في النص مقرض يقرضك وبعد كده يقسط، هو دوت الايه؟ البيع الربا. كذلك البيع نفسه بيع التقسيط يقول لك جيب 1000 بعد 6 شهور ب1200، هنقسطها على كل شهر بتدفع قسطه لغاية هنا كويس مفيش مشكلة. لكن لو قال لك 1000 جنيه لو هتسدد لي بعد سنة هندفع كذا في المية، زادت هتزيد الفايدة، دخلها في دوامة الايه؟ الفايدة، بحيث انت لو اشتريت السلعة وجيت ما قدرتش تسدد بعد 6 اشهر جميع الاقساط هيعمل معاك ايه؟ هيزود عليك الفايدة. يبقى دخلنا في ايه؟ انظرني ازد، او اما ان تقضي واما ان ترضي. يبقى دخلت في الربا الايه؟ الجاهلي، مش كده؟ اللي كان موجود فيه جاهلية ونزل فيه القرآن، مش كده ولا لا؟ يبقى لكن هو يقول لك بألف ومثلا ومئتين بعد 6 شهور. لو وصلنا ل6 شهور وعليك جزء من الاقساط مش هيزود عليك تعريفة، لان لو زود تعريفة فوق ال1200 يبقوا ايه؟ دخل في الربا، ما بقاش بيع. لان كون ان الجزاء، ما هو البيع تم خلاص، لما تيجي تدفع وتسدد بقى ليه في ذمتك فلوس، كون انه ليه في ذمتك فلوس هيجي الوقت عليها يزودها عليك، بقت فلوس بتولد فلوس، ما بقاش بيع، البيع ما تم وخلاص. لكن لو البيع من البدايه بيقول جيب كذا هتدفعني بعد سنه هتدفع كذا، او في خلال سنه باقساط معينه كذا، جاي دوت بعد عقد البيع ودخلنا في فتره الاقساط هيجي يزود عليك، هنا دخلنا في الايه؟ في الربا بقى اليقيني اللي مفيش عليه خلاف بين علماء المله جميعا. طبعا اي حد يحدث خلافا في هذا العصر لا يعتد، مش كده ولا يعتد بيه؟ لا يعتد بيه. يعني واحد دلوقتي اجمعت الامه على ان الصلوات 5، يجي واحد دلوقتي كده بذكائه الذي انعم عليه به يقول لك لا 6، يعني جاء بما لم يأتي به احد من الاولين، وحرم الربا في القديم وعرفت الصور، ويجي واحد في هذا الزمان يبيح الربا، يبقى طبعا ايه قوله؟ لا يعتد به في مثل هذه المسائل. احنا بنتكلم في القضايا الاجماعيه البحته، مش كده؟ طيب طبعا من ضمن الامور اللي مفروض على الانسان ما دام هيبقى في دين، بيع بدين، ما هو قسط الدين يكتب لقاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولا طبعا الآية دي هتذكر إن شاء الله وتفسر، لكن في قضايا بنتكلم فيها الآن تتعلق بتفسير هذه الآية مستقبلا، زي بيع التقسيط وبيع السلم وغيره، وهيجي برضه في تفسير هذه الآية الكريمة. طبعا بيع التقسيط بهذه الصورة يباح بقول جمهور أهل العلم، وفي فتوى صادرة من المجمع يحصل أن نأتي عليها أيضا حتى لا نترك الأمر في بعض القضايا الخلافية غير محسوم. القرار رقم 51 من مجمع الفقه الإسلامي، بص بيقول إيه: بعد اطلاعي على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعي للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. بيع التقسيط أو المؤجل هيبقى أكثر من إيه؟ من البيع النقد. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. يعني يقول لك دي نقدا بكذا ودي بالأجل بكذا ودي تبقى غير دي. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. يعني العقد يتكتب على حاجة من الاثنين، ما يتسابش عايم، مش كده ولا لا؟ ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. ده البند الأول. البند الثاني: لا يجوز شرعا في بيع الاجل التنصيص بالعقد على فوائد التقسيط. ما يقولكش يعني كل شهر هيبقى عليك فايده قد كذا، بحيث لو دفعت بعد 6 شهور هتدفع 100 جنيه زياده، بعد 12 شهر تدفع 200، بعد 24 وهكذا. لا، ما ينفعش. لا يجوز شرعا في بيع الاجل التنصيص على العقد على فوائد التقسيط مفصوله عن الثمن الحال. دي غير دي، لا، هو تمن كله على بعضه هيتدفع، هيتدفع على اقساط، لكن مجموع التمن كذا، ما قسموش لفوائد عشان ما يبقاش فيه ايه؟ الفايده الربويه. بحيث ترتبط بالاجل، سواء اتفق العاقدان على نسبه الفائده ام ربطاها بالفائده السائده. يعني خلي مثلا 10% في السنه او 14 او 18 حسب ما يتفقان او حسب الفايده السائده في البنوك الربويه. طبعا هذا ايه؟ لا يجوز. لكن السعر يبقى محدد بكذا بعد 6 شهور، بكذا بعد سنه. البند الثالث: اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد ما قدرش يدفع، فلا يجوز الزامه اي زياده على الدين بشرط سابق او بدون شرط، لان ذلك ربا محرم. ليه؟ الآية بتقول في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني واحد ما تشترى مني بالتقسيط وجاء ظروفه مثلا ما حدش بإنه يسدد، أنا هأنظره واصبر عليه لغاية ما ربنا يفتح عليه، جاية إمكانياته مش قادرة. طب لو هو غني ومماطل، غني ومماطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، كما روى البخاري في صحيحه. مطل الغني او لي الواجد ظلم يحل عرضه ومعاقبته او ومعاقبته، هيحل عرضه. قال سفيان: يحل عرضه ازاي؟ ان تقول له انت مطلت تفضحه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. طب المعاقبة بالحبس، معاقبة بفلوس ما ينفعش، لا يجوز المعاقبه بفلوس. ليه؟ لو عاقبته بفلوس يعني بعد 6 شهور عليه هو ايه 500 جنيه، اقول له تاخرتني شهر تدفع لي نسبه الفايده، هذا لا يجوز. وان اراد، ده طبعا باجماع اهل العلم القدامى، ما حدش في العلماء القدامى كما نقل القصاص في تفسير هذه الاحكام، مش واحد من العلماء ابدا في القديم، قال ان يجوز ان تضاف غرامه او ان يدفع المماطل شيئا زائدا، وان ممكن يتحبس لغايه ما ايه، ممكن يتحجز عليه، لكن يدفعه فلوس زياده لا يجوز، لان لو دفعناه فلوس زياده بقت ايه؟ بقت ربا. شوف فتوى المجمع ظهره في هذا الامر. وقال رابعا: يحرم على المدين المليء اللي هو الغني اداه ما حل من الاقساط. ما يمضلش عليك فلوس معاك ادفع، والا في قانون يحبك، قانون شرعي يحبك بيه الحبس يحق، والا عجز ايه على ممتلكاتك لانك مليك غني. لكن لو فقير مش قادر يبقى فيه ايه انظار. فنظرة الى ميسرة، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ولو الدولة فيها في الخزينة فائض هتدفع للايه للغرب. ده الانسان المدين ده له سهم، اللي هو مش قادر يدفع له سهم من ضمن اسهم الايه الزكاة والغارمين، مش الغارمين ده اللي هو مدين ومش قادر يدفع الفلوس اللي عليه، في سهم من ضمن اسهم الزكاة 8 سهم للغارم، الغارم اللي هو ايه مش قادر يدفع ومدين، وان لم يتصدق عليه ايه صاحب الدين. خامسا، يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن اداء بعضها. احيانا يكتب في العقد لو تأخر المدين عن دفع قسط من الاقساط او ماطل تحل جميع الايه كل الاقساط، تحل الوقت فحاجة كاش. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ قال يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن اداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند الايه التعاقد. فالعقد المسلمون عند ايه عند شروطهم، مش كده؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. سادسا، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع. ده طبعا الكلام اللي كنا قلنا الايجار المنتهي بالتمليك، القصة اللي بتحدثها بعض المنشآت في هذا الزمان. الا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، يعني هو يبيع وفي نفس الوقت يحتفظ بالملكية، عشان لو الانسان ده غريب او افلس يبقى هو حق بايه، ما يبقاش قصوة للغرماء. هذا في الشرع لا يجوز، ما دام باع وليك فلوس عنده اللي بقيت الاقساط المبيع ده اصبح ملكه هو، فان افلت كنت اسوة ايه للغرماء، والمال اللي عنده يتقسم عليكم بالنسبة، لكن ما تاخدش انت المبيع بتاعك لانه دخل في ملكه، عشان ما نظلمش بقية الايه الدائنين الدائنين الباقي، مش كده ولا لا؟ فقال لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع. ولكن يجوز للبائع ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة، ممكن يرهنه بحيث لو رهنه يحجز ايه على المبيع. دي الفتوى اللي صدرت في مسألة بيع التقسيط. طيب بعد كده بنتكلم في بيوع الاجال واللي ذكرناها في الدرس الماضي، اللي هي بيع العينة، وده ذكرناه دي لأي حاجة فيها تحايل على الربا. يعني واحد دلوقتي يروح يشتري من واحد هو محتاج فلوس مش محتاج سلعة، يشتري منه مثلا تلاجة بالتقسيط، يشتريها منه بكام؟ ب2000 جنيه بالتقسيط، وياخدها ويروح بيها البيت، او ما بيروحش بيها البيت هو في نفس المحل خلاص وكتب على نفسه يقول له تشتريها مني، بعد ما كتب العقد وكتب الكميالات اللي عليه والراجل وثق حقه كويس قوي، يروح قايل له تشتري مني التلاجة دي، يقول له اه، يقول له بكام؟ يقول له مثلا ب1500، يقول له خد ال 1500 كاش. يبقى الراجل ده دخل المحل خد 1500 جنيه وخرج، مش كده ولا لا؟ وكتب على نفسه الكميالات بكام؟ ب2000 جنيه ادفعها بالتقسيط. يبقى ده تحايل على الربا، هو ما كانش جاي يشتري السلعة، هو جاي يقترض من الراجل ده 1500 ويدفعهم له 2000 جنيه، مش كده ولا لا؟ يبقى هو ده بقى بيع العينة اللي ذكرناه الدرس الماضي، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين. عايزين تاني قول ليه؟ اصبر اصبر، انت بتسأل الدرس السؤال ده من الدرس الماضي. اصبر، فهو لما باع له التلاجة هو نفس البيع واحد، ده بيع بيعتين في بيعة، هم دول بيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله ايه اوكسهما او الربا. الاوكس اللي هو ايه الثمن، نفس الثمن، يعني الثاني 1500 يبقى لي عندي كام؟ هم 1000 بالتقسيط كمان، مش كده؟ اوكسهما الاوكس او الربا، لانه لو زود تعريف يبقى التعريف ده ايه ربا. او ممكن بيع بيعتين في بيعة اللي هو العينة برضو، اذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب البقر بالزرع ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وهذا الحديث صححه الشيخ ابن حجر العسقلاني ومن المحدثين احمد شاكر والشيخ نصر الدين الالباني، حديث ثابت بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن امور مستقبله وبتحدث. يتحايلون بيتحايلوا الناس على الربا بالبيع، يتبايعوا ويسموه بيع مع انه ربا. طب لو باع البيع ده لواحد تاني، يعني هو دخل اشترى وبعد ما اشتراها بالتقسيط خدها وراح باعها لواحد تاني، اللي اشترى منه ما يعرفش، واللي هو اشترى منه الثلاجة ما يعرفش الحكاية دي. واحد اشترى مني ومشي مفيش اتفاق بيني وبينه، واللي انا رحت بعت له الثلاجة واحد داخل على جواز ولا حاجة يشتريها معاك كاش تحتها ما يعرفش القصة دي خالص، يبقى لا ده يأثم ولا ده يأثم. حكمه هو ايه؟ هو ده اللي ايه؟ اللي فيه الكلام. جمهور اهل العلم في ده بقى اسمه التورق، ده مش عينة ولا بيع بيعتين في بيعة، ده اسمه التورق. هو التورق يعني هو قاصد الايه؟ الورق، الورق اللي هو الفلوس، يعني هدف الفلوس. هذا الانسان موقفه ايه؟ مضطر ولا غير؟ ممكن يكون انسان محتاج احتياج معين عايز فلوس ومش عارف يجيبها منين، ولو راح يقترض مش لاقي حد يقرضه قرض ايه؟ حسن، ومش عايز يروح يقترض قرض ربوي، فشاف هذه الطريقة حتى يتوصل بها الى الايه؟ الى الفلوس اللي هو محتاجها. موقفه ممكن يكون مضطر وممكن يكون محتاج، والمحتاج ادنى من الايه؟ من المضطر، مش كده ولا لا؟ لكن كثير من العلماء اباح هذه الايه؟ الطريقة في الحصول على المال. لكن الطريقة دي لو جيت انت تشوفها في الزمن ده كترت قوي، خلي بالك، لدرجة ان بقى اسمها حرق السوق. حرق السوق اللي هي البضاعة المحروقة، واحد يروح يشتري بضاعة معينة وبعد ما اصطلاحات بقى بتاعت السوق، بعد ما يشتريها هو اشتراها بالتقسيط، يروح بعد كده يبيعها ايه؟ بسعر ميت، بس هو عايز فلوس ايه؟ سيولة نقدية، ذاك اسمها بضاعة محروقة. في ناس اخصائية وحريفة في هذه المعاملات. طب بالصورة دي هو ممكن يؤدى به الى الافلاس، هو نفسه بيموت السوق، مش كده ولا لا؟ في تأثير على السوق عن غير طريق العرض والطلب او الطرق الطبيعية، بقت فيها صناعة لتقليل الاسعار. طبعا الكلام ده لو واحد حرفته كده في الحصول على المال، يبقى هذا الامر ايه؟ ينطبق عليه قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين حينما سئل عن التورق، قال هو اخية الربا او اخية الربا، وسيلة ممتازة، وسيلة قاطبة، والطريق الموصل الى الايه؟ الى الربا. طريقته. وقال ان هذا الانسان هدفه الحصول على المال بهذه الطريقة دائما، يبقى ده بالصورة دي ما يقدرش حد يجز هذا العمل. لكن هذا العمل لو لجأ اليه الانسان في حالة معينة قد تكون رخصة، فبيع التورق رخصة، لكنه ما يكونش ايه؟ هدف وديدن الانسان منه، لانه لو اصبح ديدنه في خطورة على الاسواق وخطورة على عليه هو نفسه، لانه هيفضل هو فيما بعد سيغرق في الديون، لانه كل بياخد فلوس ايه؟ نقدية، ويبقى عليه اقساط اكتر. طب ما هو الفوائد دي المتراكمة عليه ستؤدي به الى الاغراق، ولذلك سيعلن ايه؟ افلاسه في يوم من الايام. مش كده ولا لا؟ ده بيع التورق ان كان يجوز كرخصة، لكنه ما يكونش ايه؟ ديدا الانسان او طريقته في الحصول على الايه؟ على المال. فالانسان بيلجأ عشان ما ياخدش قرض ربوي لو مضطر، بيلجأ له عشان ما ياخدش، مش لاقي حد يقرضه قرض حسن، او مش عايز منه من حد، يعني الموضوع بيبقى ايه؟ امر حساس لظرف معين. لكن طريقة معينة في الحصول على المال طبعا دوت محدش من اهل العلم ممكن ان هو يجيز له. طبعا برضو في بعض الاساليب في بيع التقسيط، ان واحد من الناس يجي دي ذكرناها الحمد لله انتهى. هنا بقى بالنسبة لنا هيبقى عندنا في نوع من ضمن الانواع عكس بيع التقسيط او عكس الربا نفسه، اسمه ضع وتعجل او الحطيطة، بيع الحطيطة. يعني ايه؟ انت ليك علي دين، الدين ده دين قرض او دين بيع، انا اشتريت منك سلعة ب 2000 جنيه بالتقسيط، لفلوسك، محتاج لفلوسك. فجيت تقول لي الالفين جنيه اللي ليه عندك يدوم لي 1500 دلوقتي، يجوز ولا لا يجوز؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء القدامى. الامام ابن القيم بحثها في كتاب غسل اللفان وذكر فيها دليلا. هذا الدليل خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما حارب يهود بني النضير وجاي يطردهم من المدينة، كانت ليهم فلوس، هم كانوا تجار، فكان ليهم فلوس عند مين؟ عند اهل المدينة. الفلوس دي هتحل بعد فترة، فبيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام وفلوسنا، طب قعدنا لغاية ما ايه؟ ما تحل الاجال ونقبض فلوسنا. قال لهم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، يعني اللي ليك عنده 2000 خدهم 1500 وغور مش عايزين نشوف وشك، ضعوا وتعجلوا. هذا الحديث صححه الشيخ ابن القيم في كتاب غسل الافان، ضعوا وتعجلوا. وبقت القضية قضية ضع وتعجل، هل دي ربوية ولا غير الربوية؟ اللي ابن القيم الكلام طيب جدا، يقول انت عكس الربا، الربا انظرني ازدك، دي ضع عني، خد بالك، عجل وضع عني، خدهم دلوقتي ونقلل، الربا زيادة، ده ايه؟ ده نقص. من ضمن الادلة في دليل عقلي ذكره بعض علمائنا طيب جدا، بقول لك ولو في واحد دلوقتي مات وعليه فلوس، اشترى واحد من واحد سلعة، السلعة دي بكام النهاردة؟ بألف جنيه نقدا. اشتراها هو بالتقسيط بألفين جنيه. وجمد تاني يوم. مات تاني يوم. يحل الدين ولا ما يحلش؟ عند العلماء يحل. لأنه لو ما حلش هنقول خلاص يجي ياخد فلوسه بعد سنتين، تكون التركة ايه؟ اتقسمت، ضاع صاحبنا وما خدش فلوسه، مش كده ولا لا؟ فعند جمهور أهل العلم الدين ايه؟ هيحل. فهياخد فلوسه. طب ياخد فلوسه 2000، يبقى الراجل اللي مات اتظلم والورثه اتظلموا، لان السلعه دي بكام؟ ب1000. هو متفق 2000 بعد ايه؟ سنتين او سنه. صاحبنا مات تاني يوم، حل الدين، يحل 1000 ولا 2000؟ من هنا ده دليل اهو على ضع وتعجل، ومن هنا اباحه المجمع الفقهي برضه، وهنلقي القرار في هذه الايه؟ المساله، مساله اسمه ده بيع الايه؟ عشان ما تنسوش الحقيقه. لان حط من السعر قلله في مقابلة الزمن، مش كده ولا لا؟ البيع ده اما يكون بين اتنين يجوز، بين اتنين يجوز، دخل تالت هيدي الخطورة. طب يدخل التالت ازاي يا اخوانا؟ انا بعت لك سلعة معينة، بعت لك عربية بقصاد معينة وكتبت على نفسك كمبيالات بالتمن اللي هو 2000، بعد سنة 2000، لكن هي سعر السلعة النهاردة كام؟ 1000 جنيه. اروح انا واخد الكمبيالات دي واطلع بيها على فين؟ على البنك، فاديله الكمبيالات دي يروح خاصم مني مصاريف اسمها الاجيو، مجموعها الفايده الربويه عن الفتره، لان هيطرح بين الفتره والفتره، الفتره الحاله بتاعت النهارده والفتره اللي فيها الدين يحل بعد سنه او سنتين، ويحسب الفايده الايه؟ الربويه على المبلغ اللي هو يدفعه، مضاف اليها المصاريف، مش كده ولا لا؟ ومضاف اليها العموله. مجموع المصاريف دي اسمه الاجيو، بيسموه في البنوك حسم الاوراق التجاريه او الخصم الايه؟ التجاري، مش كده ولا لا؟ الحسم تروح تحسمها او تخصمها في البنك وتاخد فلوسك دلوقتي ايه؟ نقدا. هذا العمل في حد ذاته يعتبر ايه؟ ربا. بمين؟ بالمشتري بقى. لا، المشتري ماله ذنب، المشتري خد السلعه منك انت وكتب على نفسه الكمبيالات ومشي، انت بقى اتعاملت مع البنك، معاملتك مع البنك دي تحليلها، تحليلها ايه؟ التحليل القانوني ليها بيقولوا قرض، وبيقولوا احيانا حوالة، واحيانا بيقولوا معاملة لها وضع خاص. لما درس الموسوعة الفقهية الكويتية التلت حلول دي، لو بتأدي في النهاية لحاجة واحدة بس، قرض ربوي، ربا النزيهة، احسبها. البنك راح مد الراجل ده قرض، قرض بكام؟ بالقيمة الحالية، وهياخدها من الراجل صاحب اللي هو المشتري بقيمتها الاسمية الموجودة في الكمبيالة بعد فترة معينة، يبقى القيمة الحالية مضاف اليها الايه؟ الفايدة الربوية، مش كده ولا لا؟ الفايدة الربوية ومصاريف التحصيل والعمولة والكلام ده كله. يبقى بيع الحقيقة او الوضيعة يجوز دم الابن اثنين دخل فيه ثالث يبقى يعتبر ايه؟ ربا. طبعا الكلام ده اما يكون بنتكلم عن بيع وشراء، لكن في القرض ما فيش خلاف. يعني انت مثلا او الكلام ده لما يكون عن اشتراط بين الكلام الخلاف فيه. لكن انا دلوقتي ليك انت عندي 1000 جنيه، يعني انا اقترضت منك 1000 جنيه قرض حسن بدون فايدة وبدون اتفاق، هديك كام؟ 1000 جنيه هقدهم لك بعد سنة. جيت بعد سنة رحت قايل لك خد 1100، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خيركم احسنكم قضاء وانا احسنكم قضاء. ولذلك كان يستلف من الواحد البعير سن معين يدوله اكبر منه، خد بالك. طبعا الكلام ده لو عن اتفاق بين الاثنين يبقى ايه؟ قرض جر نفع، يبقى ربا. لكن لو من غير اتفاق يبقى ده قضاء حسن التقاضي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: رحم الله امرا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. قضى يعني اضل عليه، واقتضى يعني ايه؟ خد اللي ايه؟ اللي ليه، مش كده ولا لا؟ في سماحه في البيع والشراء والدفع والاد، مش كده؟ طب يبقى الانسان لو تنهى انا عليا ليك 1000 جنيه واخدهم منك قرض، لو اديتهم لك بزياده يجوز بدون اتفاق. طب لو جيت انت قلت لي انا ليه عندك 1000 جنيه؟ اديهم لي 800 بدون اتفاق، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لو الراجل بتاع السلعه بالتقسيط ده جه في الاخر وقال لك ايه؟ الثلاث اقساط الاخرين مش عايزهم منك وخد جيب بيالاتك. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لكن بيع البضاعة وتعجل لما يكون عن اشتراط بقى بين الاثنين، هي دي اللي حدث في الخلاف. وعليه الدليل حديث ضاع وتعجل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى المجمع الفقهي والادلة التي متوافقة مع روح الشريعة او مقاصد التشريع الاسلامي كما ذكر الامام شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه. يبقى خصم الاوراق التجارية لما يدخل وسيط بين الاثنين ده طبعا لا يجوز ايه؟ هذا الامر. طب لو البائع قال للمشتري لو سددت لي الثمن وهو بيشتري منه لسه بعد شهرين بألف جنيه، لكن لو سددته بعد شهر تدفع 900 جنيه، وضيعة ضاع وتعجل، قال لك لا يجوز، لان ده معناه تدفع بعد شهر 900 لكن بعد شهرين تدفع ايه؟ 1000. وانعقد البيع على هذا يبقى فيه ايه؟ انظرني ازدك، مش كده ولا لا؟ اما ان تقضي واما ان ايه؟ ان تربي. لكن جابها بصورة ايه؟ ضاع وتعجل او واضح الصورة لك ان هي مقلوبة. هي هي. طيب. بعد كده يبقى بيع الحطيطة ده اتكلمنا فيه ان شاء الله، وصدر فيه قرار برضو من المجمع الفقهي نذكره عشان نبقى موثقين الكلام اللي بنقوله، عشان تبقى مش فتوى فردية، فتوى مجمع فقهي. بس يتفقوا في العقد على حاجة واحدة، على 5 شهور ولا على 10 شهور؟ يتفقوا ماشي، يبقى حاجة واحدة. لكن لو فطلت في العرض يقول له انت لو دفعت كذا بعد 5 يعني بعد كل شهر هتسيب حاجة، ويتفق عليه في العقد هذا الكلام، يبقى بقى السعر محدد بقى كده ايه؟ سعر. واضحة حضرتك؟ كويس. وبعد استماعي الى المناقشات التي دارت حوله في الدورة التاسعة قرر مالي: البيع بالتقسيط جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. ده الكلام ده سابق مش كده ولا لا؟ 2. الاوراق التجارية الشيكات والسندات لامر وسندات السحب من انواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة، لانه له سند فقهي قديم عند الفقهاء اسمه السفتجة. لما يكون واحد لسه اللي هو له نوع من انواع الحوالات، انت دلوقتي ليك عندي 1000 جنيه، يعني ليك يعني انا ليا فلوس مثلا في بلد معينة وخايف اجي بيها من البلد دي لحسن قطاع طريق او غيره، ممكن الفلوس دي اديها لواحد ليه وكيل في بلد تاني اللي انا رايحها، او ليه اموال في البلد اللي انا رايحها اديهم له ويديني ورقه، الورقه دي اخدها واروح بيها استلم في البلد التانية فلوسي. طبعا دي كانت صوره مصغره جدا للايه؟ للبنوك، مش كده ولا لا؟ كانك بتدفع وتروح تتحول لك اللي هي الحواله، مش كده ولا لا؟ دي كانت اسمها السفتجه، وده اسم فارسي واباحها الفقهاء في الزمن الايه؟ القديم. ولذلك لو انت جيت للشيكات والامور دي هتلاقي قريبه الايه؟ قريبه التكييف من هذه السفتجه. قال ان حزم او خصم الاوراق التجاريه غير جائز شرعا لانه يؤول الى ربا النسيء المحرم، واضح الكلام ولا مش عارف اوصل؟ نعم ما انا قلتها قبل كده، اللي هي انت ليك عندي، اشتريت من عندي سلعة، والسلعة اللي انت اشتريتها من عندي دي بالتقسيط هتدفع 1500 جنيه بعد 6 شهور، سعر السلعة الوقتي 1000 جنيه، كويس؟ تاخد انت مني كمبيالات، تروح تحط البكمبيالات في البنك تاخدها 1000 او 1200، وهو البنك يحصلها مني فيما بعد. ان حتم او خصم الاوراق التجارية غير جائز شرعا، اللي هو توسيط وسيط مالي تجاه التاجر الربوي، لانه يؤول الى ربا النسيء المحرم. رابعا، الخطيطة من الدين المؤجل اللي ضاع وتعجل لاجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن او المدين، ضاع وتعجل جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم اذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. لان لو على اتفاق قبل كده مسبق يبقى ايه؟ زي ما ضربنا المثل بألف بكذا ب900، نفس الكلام. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فاذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، اللي هي حسم الاوراق التجارية البند اللي فات، لانها تأخذ عندئذ حكم حسم الاوراق التجارية. خامسا، يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الاقساط عند امتناع المدين عن وفاء اي قسط من الاقساط المستحقة عليه ما لم يكن مؤثرا. سبق قبل كده برضو البند لو تذكروه. اذا اعتبر الدين حالا لموت المدين او افلاسه او مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي، زي ما قلنا الراجل مات وهو شاري السلعة بالتقسيط بعد سنتين هيدفعها ايه؟ 2000 جنيه، سعرها اليوم كام؟ 1000 جنيه، مات تاني يوم هيدفع الالف ولا الالفين؟ مش هو بقى هو يدفع فين؟ اللي هيدفع الورثة، لاني لو قلنا تدفع 2000 بعد سنتين، طب التركة هت ايه؟ هتتفرع. الراجل ده هيجيب فلوسه منين بعد سنتين؟ يبقى هيدفع، يقول له دعوة تعجل، اللي هم الورثة هياخدوا من ماله 1000 جنيه، ويبقى دخلنا فيها بقضية اللي هي الحقيقة. فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالطراد، او افلس او معطل، نفس الكلام، هننزل الايه؟ السعر حسب القيمة الزمنية. سابعا، ضابط الاعصار الذي يوجب الانذار الا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الاصلية يفي بدينه نقدا او عينا. من ضمن برضو الاحكام التي تتعلق بدراستنا هنا في هذه الامور التي تتعلق بتفسير ايات سورة البقرة، عقد السلم والاستصناع. عقد السلم ده ايه هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، طبعا الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ الآية بتاعة سورة الإيه؟ البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يسلفون في الثمار لسنة وسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. روى هذا الحديث الجماعة، بخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود والامام احمد كمان. ده روى الجماعة، ده الاصطلاح بتاع مين؟ المنتقى الاكبر اللي شرحه الامام الشوكاني في نيل الاوطار، الجماعة اللي هم اصحاب الكتب الستة، ومعهم مين؟ الامام احمد وموطأ الامام مالك. طيب، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اسلف، كلمة اسلف يعني المعاملة اسمها السلف. طبعا السلف انت عارف يعني ايه؟ تاخد واحد فلوس. لا، السلف الشرعي المقصود به هنا ايه؟ اللي هو السلم. السلف والسلم على وزن على وزن واحد لغويا ومعنى، بس السلف قالوا السلف انك تدفع الفلوس ايه؟ مقدما. تدفع الفلوس مقدما. السلم انك تدفعها في مجلس العقد، فالسلف اعم من السلم. شروطه، طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تبع ما ليس عندك. عارفين الحديث ده؟ ما تبيعش اللي مش واحد يجي الوقت يقول لك انا عاوز اشتري كذا والحاجة دي مش عندك انت. انا عايش، عارف العربية اللي هناك دي؟ العربية دي مش بتاعتك، بتاعت مثلا اخ تاني. تقول له يقول لك انا عايز اشتريها. تقول له ماشي اشتريها، ابيعها لك ب20,000، نبيعها ونكتب العقد واروح انا بقى اشتريها من صاحبها. كل اللي اشتراها من صاحبها ممكن صاحبها ايه؟ يرفض، مش كده ولا لا؟ وممكن تيجي تشتري مني او تطلب مني ان سلعة معينة، السلعة دي وتم البيع واشتري واخد منك الفلوس وراح اجيبها لك بعد كده، والسلعة دي تكون مش موجودة، يبقى انا بعت حاجة مش ملكي. زي بيع العبد الهبق، عبد هبق من سيدي، ابيعه ازاي؟ هرد. طب اخر هيدخل في الغرر ولا لا؟ هيؤدي الى النزاع بيننا وبين بعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. اما تبقى الحاجة عندك تبيعها. قال لك لا، في استثناء، استثناء الشرع اللي هو بيع السلام. في بعض الناس فلاحين مزارعين عندهم ارض زراعيه بيزرعوها، بيصرف عليها الراجل، امكانياته ما تسمحش بانه يجيب سماد ويصرف ويجيب عمال ويأجر، ما عندوش فلوس. طب ده يعمل ايه؟ اباح له الشرع انه يجي على واحد ممول لو اقترض منه فلوس وقال له خدها، وبعد عند موسم الحفاضه بيع الزرع واديك ايه؟ الالف جنيه 1100، ده ايه؟ ربا. الشرع اباح له وسيله طيبه جدا في اجاره، انك انت اللي معك فلوس ممول تيجي تديني الفلوس وانا مزارع، بس نحدد في العقد ان ده سلم هتدفع الفلوس كلها. هتشتري بيها ايه؟ هقول لك هشتري لك بيها، هبيع لك بيها قد كيلة قمح اللي انا بزرعه، كذا كيلة او حاجة، يعني حاجة بتتكيل او حاجة ايه بتتوزن وزن معين، الكيلو بكذا او الصاع بكذا، هجيب لك 1000 صاع او 1000 كيلو في سعر كذا. طبعا السعر هيكون بسعر النهارده ولا اقل؟ اقل، للراجل ده هيدفع لي فلوس نقدي واصبر عليا. يبقى ده عكس بيع الايه؟ التقسيط. بيع النسيئه بالاجل عكسه، ازاي عكسه؟ لانك هتديني فلوس هنا وهديك السلعه بعد فتره، لكن بيع التقسيط هتاخد السلعه النهارده وتدفع لي بعد ايه؟ بعد فتره. ولذلك العلماء لما قالوا ان بيع السلم على خلاف القياس، يعني مش متوافق مع مقاصد، مع الادله العامه للشرع، رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه او في رسالته النفيسه عن القياس، وفسر الامر وفصله تفصيلا ابن القيم في اعلام الموقعين برضه. قال ايه؟ ان ده مش على خلاف القياس ولا حاجه. مين قال؟ ده هو ده متوافق مع بيع النسيئه بالظبط. هو البيع ايه؟ مش تبايع بين سلعتين. التبايع بيكون يا نقد بنقد دون الصرف، لا يجوز فيه الاجل ابدا، مش كده ولا لا؟ عين بعيني، انا بيع ذهب بفضه او ذهب بذهب، ده صرف نقدا بنقد. وممكن يكون نقد بايه؟ بسلعه ثانيه. طب لو كاش او نقدي هيبقى بيع ايه؟ بعيد عن الدين، ما فيهوش مدينه خالص. لو اجلنا السلعه ودفعنا الفلوس مقدم يبقى ده سلم، لو دفعنا السلعه واخرنا الفلوس ده يبقى بيع نسيئه. وده اللي قال عليه: اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، كما في هذه الايه الفذه المعجزه العظيمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع كل شروط السلم في حديثه: من اسلف فليسلف. ايه بقى شروط السلم؟ كلمه فليسلف يعني معاك الفلوس تدفع مقدم، وده اول شرط من شروط صحه السلم، الفلوس تدفع في الاول. ما هو لازم يحط مجموعه من الايه؟ المواصفات الدقيقه حتى ينضبط، عشان ما يبقاش فيه غرر، ما يبقاش فيه، ما يؤديش الى منازعات. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ايه؟ ما ليس عندك، حتى لو يؤدي الى النزاع. ده يؤدي الى النزاع. قال لك لو انضبط بضوابط الشرع مش هيؤدي الى النزاع. اول حاجه انك تدفع الفلوس كلها في الاول. من اسلف فليسلف، يبقى الفلوس تدفع في الاول. في كيل معلوم او وزن معلوم. يبقى اصبحت السلعه منضبطه ولا مش منضبطه؟ كل دول معلوم حتى تعلم، لابد انها تعرف بصفتها. يقول لك قمح نوعه كذا، او مثلا بطيخ من وزن الواحده قد كذا، مش بطيخ وخلاص بالعدد، تجيب لي مثلا 1000 بطيخه، ما في بطيخه قد كده وبطيخه قد كده. يبقى ايه؟ تحدد المواصفات التي ينضبط بها الايه؟ السلعه المبيعه، لانها مش قدام مني، ده انت بتبيع لي حاجه مش موجوده ولا انا شفتها. عشان العقد يمشي صح لابد ان احنا ايه؟ نوصفه صح وربط الوصف، فنقول السلعه دي مواصفاتها كيت وكيت وكيت وكيت ونقولها بالظبط. يبقى من اسلف فليسلف، في كيل معلوم ووزن مع وزن معلوم الى اجل معلوم، تحدد الاجل، زي مثلا الى موسم الحصاد لانها بتطلع من زرعك. لا، عشان ما ممكن اقول لك انا عايز بطيخ والبطيخ ما بيتزرعش في الايه؟ غير في فتره معينه، مش كده ولا لا؟ يبقى فيه الى اجل معلوم والاجل كمان يتحدد. كذلك لابد ان ما تكونش بتسلم او تسلم في ايه؟ فلوس بفلوس. لان الفلوس مع الفلوس ما ينفعش انها تكون نسيئة. لكن البيع هنا يبقى ايه؟ هندفع الفلوس والسلعة هتتأخر. يبقى انه يكون يجوز فيه النساء. لان اللي يحرم فيه النساء لا يجوز الا ايه؟ في مجلس العقد بتسلم زي بيع دولار بريال. طب يبقى من اسلف فليسلم فيه كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم، فترة زمنية يعني وقت معين، ومكان التسليم يتحدد. حتى مكان التسليم بيتحدد الى اخر المواصفات التي ذكرها اهل العلم وتناقشوا فيها كثيرا. وباب السلام ده بيتعبني كي بعد باب البيوع على طول في كتب الايه الفقه. طب احنا احنا هنستفيد ايه من الامور دي؟ ان ده الامر ده ممكن نستفيد به المسلمين في مسألة التمويل بعيدة عن الايه؟ القرض الربوي. في منشأة معينة، ما في برضه سلم زراعي وسلم صناعي. في منشأة معينة معهاش فلوس تنتج، ولو رجعت للبنوك او للقروض هتاخد قروض ربوية، ومفيش حد هيديله قرض حسن. في حد هيدي بيه واحد 100,000 جنيه مثلا قرض حسن، فممكن يلجأ لحد معين يشتري منه السلعة اللي هو بينتجها، فياخد الفلوس. وطبعا يكون كاتب في العهد مواصفات الايه السلعة بالظبط، وياخد الفلوس يمول نفسه بيها. والتاني هيستفيد انه ياخد السلعة بسعر ايه اقل من سعرها، لانها ساعة ما تنتج هتتباع مثلا ب150,000، هو هيشتري منه ب100,000. يبقى ساعة ما ياخدها هيستفيد منها ولا مش هيستفيد منها؟ فاصبح السلم مفيد لي ده ومفيد لايه؟ لده، مفيد للاثنين. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماءنا المعاصرين بيطبقوا تطبيقات معاصرة للسلف وبيوسعوا النواحي التسويقية والاقتصادية لبيع السلم علشان يقدر يكيف المعاملات المعاصرة حسب اصول الشريعة الايه؟ الاسلامية. واحد يمول يدفع، ما بعيد عن القراض، ما ممكن واحد يكون مش عايز يقرضك. يعني ايه قراض؟ قراض غير القرض اللي هو المضاربة، انه يديك وانت العمل وهو الفلوس ويقسمك ربح وخساره. لو هو مش عايز يقسمك، هو الراجل عايز برضه يضمن فلوسه بقدر الامكان، هنقول له تاجر مع هذا الرجل ايه؟ سلما، مش كده ولا لا؟ فالسلم انه هيديك الفلوس، بس مش هيديك الفلوس كده وخلاص، لا، يكتب معاك في العقد هيشتري بيها ايه؟ والسلعه دي تكون مواصفاتها كده، وتكون شرط تكون عامه الوجود، بحيث اقدر انت حصل اي امور وخسر المصنع، او العمليه ما انتجتش، او الانتاج طلع خطا، او في اخطاء مثلا معيبه، او طلع الزرع حصل له اي مشكله، هو بقى مسؤول ان يجيب لك ايه؟ السلعه من اي مكان، لانها شرط ان تكون عامه الوجود. يعني ايه عامه الوجود؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تكون الزراعة اللي يسلب فيها الاخرون يسلب فيها الناس تكون مخصصة بحديقة معينة او شجرة معينة، مجال الشجرة دي تولع. يبقى لابد عشان الامر يبقى منضبط عام بالوجود، ممكن تلاقي عندي ده وعندي ده وعندي ده وعندي ده، مش كده؟ ده السلم حتى ينضبط. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم بشروط وبمواصفات وبمواصفات دقيقة جدا، حتى يخرج عن دائرة الغرر، ويخرج عن دائرة النزاع، ويخرج عن دائرة اكل اموال الناس بالايه؟ بالباطل. في عقد قريب منه اسمه عقد الاستصناع، لان في اسئلة كانت في الدرس الماضي، واحد بيقول لا تبع ما ليس عندك، واحد بيجي يديني فلوس، طب انا بروح اعمل له كذا وبعمل كذا وبشتري وبعمل، طب هو اداني فلوس، طب ما انا هروح اجيبها من بره، بعدين هو اللي هيصنعها عنده. في عقد في الشريعة اسمه عقد الاستصناع. عقد الاستصناع ده ايه؟ انك بتروح لمؤسسة صناعية معينة بتديهم فلوس، بس بقى عقد الاستصناع غير السلم، مش فرض عليك تدفع الفلوس كلها مرة واحدة، ينفع انها تدفعها مقسطة. فبتدفع مثلا زي عربون، بيكون الراجل بيجيب الخام، لانه لو هو صانع بس تجيب له انت الخامة وتقول له خد اصنعها لي، يبقى ده ايه؟ بيصنعها، يبقى بياخد اجرة، يبقى هو اجير. لكن لو انت جيت اديته الفلوس وهو صنعها لك بالخامة من عنده، وصنعها هو وهو ماهر في صناعتها وعنده الادوات وعنده، او ممكن يكون عنده المصنع، يبقى ده اسمه عقد ايه؟ استصناع. عقد الاستصناع في القديم لم يجزه الا من؟ الا الاحناف استحسانا، لانه برضه بيع ما ليس عندك. لكن لكن في بعض العلماء بتاع عصرنا بيخرجوا تخريج طيب بيقولوا طب ما هو عنده الصنعة، اصل الخامة موجودة في السوق مش كده ولا لا؟ وهي عامة الوجود، والصنعة عنده والخبراء عنده والعمال المهر عنده والاجهزة او الالات اللي هتصنع عنده موجودة. يعني مثلا انت تيجي مثلا بتستصنع سيارة معينة بمواصفات معينة، فتروح للمصنع وتقول له تكتب مواصفات معينة في العقد وتدفع عربون مثلا من المبلغ ده، بتكون النتيجة انه بيخرج لك الايه؟ السيارة ديت او الالة اللي انت عاوزها دي طبقا للايه؟ للمواصفات اللي اتفقت عليها المنطبطة في العقد. ومن هنا اجازه ايضا المجمع الفقهي الاسلامي بشروط معينة سنذكرها باذن الله. ولين الدرس لان تقريبا كده الاذهان اتشتتت. تعبتوا؟ لا سيبنا بقى متدقق الفضل الوقت. ما. نخلص ورد عليك. عقد الاستصناع قال عليه قرر ما يلي بعد طبعا التقديم. عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة. في ذمة الايه؟ الصانع او المصنع. ملزم للطرفين اذا توافرت فيه الاركان والشروط. ويشترط في عقد الاستصناع ما يلي: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره واوصافه المطلوبة. اثنين، ان يحدد فيه الاجل. ثالثا، يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله او تقسيطه الى اقساط معلومة لاجال محددة. رابعا، يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. طبعا الكلام ده بيطبق الان حتى لو انت جيت تبص لعقود التوريد او عقود الاشغال العامة او عقود المقاولات اللي هي بتحدث في هذا الوقت، هتلاقيها ينطبق على عقد الايه؟ الاستصناع. بتروح مثلا لمقاول معين بناء، لو قلت له اجيب لك انا الحاجة من عندي والخامات والادوات وانت تشتغل بمجهودك، يبقى ده ايه؟ ايجارة او جعالة، وهتجعله مبلغ معين، ده خرج عن الاستصناع. لكن لو هو اللي هيجيب من عنده اللي هيجيب الالات وهيجيب الخامات ويبدأ يبني لك ويسلم لك زي ما بيقولوا تسليم مفتاح، يبقى ده عقد استصناع ولا لا؟ مش سلم، ومش هيشترط فيه دفع الفلوس في الاول، هتديله ايه؟ مقدم عربون، بعد كده كل قسط من الاقساط بتديله قيمة مستخلص معين، وهكذا. العقود دي اللي بتتم دي كيفها علماؤنا المعاصرون على عقد الاستصناع في الفقه قديما، لانه هتلاقيه هو او قريب منه. غاية الامر ان لابد ان يكون في انضباط في العقود، انضباط في المواصفات، توصيف كامل عشان ما يحدث فيه اي نزاع او اي خلاف في مثل هذه الامور. طبعا المجال مفتوح في عقد الاستصناع وفي عقد السلم للتمويل، الانشاءات التي او المنشآت التي تقوم بالتمويل الائتماني وغيره، بس بشرط عشان يهرب من ايه؟ من قصة الفايدة او القرض الربوي، ويبقى دخل معاه برضه مش شريك، بس هاخد منك السلعة هو يبيعها، وممكن هو يجيب لك خامات، ما هو مش لازم تدفع فلوس بس، وانت تصنعها والتصنيع ده يكون سعره ايه؟ اقل، ويبيعها هو. ممكن يعمل في حاجة اسمها سلم متوازي وفي استصناع متوازي، يعمل عقدين في وقت واحد، عقد معاك انت هيمولك وتصنع له، ويكون عامل عقد مع واحد تاني ان يكون هو اللي بيصنع، مش هو اللي هيصنع ولكن هو اللي ايه؟ هياخد السلعه بشروطها وبمواصفاتها، بس عقد تاني مالكش انت علاقه بيه خالص. يبقى عمل معاك عقد وعمل مع الاخر عقد، وشغل فلوسه هنا وفي نفس الوقت شغل فلوسه هنا. فابواب التمويل الائتماني او الخروج من دائره الفائده الربويه او القروض الربويه موجوده بوفره في شريعتنا لو وجدت المخلصين ولو وجدت الذين يبحثون عن تنفيذ وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فان شريعتنا غنية بنصوصها وبمقاصدها العامة، وغنية بعقول العلماء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى مستنبطين للاحكام من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الى هنا نتوقف باذن الله تبارك وتعالى لنتم في الاسابيع المقبلة ان شاء الله وقدر. تعبتم من الكلام في الامور دي ولا